الحنانين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سوف نشرع إن شاء الله عز وجل في هذه الجلسة 11 لشيخنا حفظه الله تعالى، وسنقرأ عليه ما يلي من متن إجماع السلف في الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، سنشرح إن شاء الله عز وجل إلى أن أصل إلى النقطة التي أريد أن أقف عندها في هذه الدورة، لنكمل شرح الكتاب إن شاء الله في الدورة القادمة بحول الله وقوته، لما في هذا الكتاب من عظيم الفوائد. وقد رأيت عند اختيار الكتاب أن أقسمه على دورتين، فإذا وصلت إلى النقطة التي حددتها لنقف، سأقف إن شاء الله، ثم نفتح باب الأسئلة كالبارح إن شاء الله عز وجل حتى نقف بحول الله وقوته. قال الإمام حرب فيما حكاه عن أئمة أهل السنة والجماعة: ومنكر ونكير حق. منكر ونكير، هذا هو المشهور في ألسنة العلماء، والذي ورد في الحديث المنكر والنكير بأل، المنكر والنكير، وهما ملكان من الملائكة عملهما فتنة الناس في القبور، بسؤال الناس الأسئلة التي تقدمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث، وقد رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. كيف أسودان أزرقان؟ العرب تسمي الأسود جدا أزرق، فإذا كان شديد السواد يسمونه أزرق، وهذا معنى أسودان أزرقان. وهذا يدل على أن الملائكة لها ألوان، والله يخلق ما يشاء ويختار. يقال لأحدهما المنكر، يعني يسمى المنكر، وللآخر النكير، فهما حق وعملهما حق، نؤمن بهما باسميهما وبعملهما. والمعلوم أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ومن علمنا اسمه من الملائكة وجب علينا أن نؤمن باسمه، ومن عملنا على عمله من الملائكة وجب علينا أن نؤمن بعمله، لا نشك في ذلك ولا نرتاب. نعم. قال: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. نعم، في يوم القيامة لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض، وهو حق يجب علينا أن نؤمن به، وترد عليه أمته وتشرب منه بآنية هي كعدد نجوم السماء. ومن الناس من يناوله النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بيده الشريفة، صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غاب عن بعض أهل العلم. نعم، من الناس من يناوله النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بيده الشريفة، لكن ليس كل الناس. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه بقوله: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. حوضي مسيرة شهر، وهو حوض مربع، مسيرة شهر في مسيرة شهر، مسيرة شهر بالجمال. ومسيرة الشهر بالجمال حوالي 2400 كيلومتر، 2400 كيلومتر طولا، في 2400 كيلومتر أرضا. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من الحليب الممزوج بالعسل، وريحه أطيب من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. أيلة مدينة ساحلية، وعدن مدينة ساحلية، وفي رواية أبعد من المدينة إلى اليمن. هي مسيرة شهر، ومسيرة شهر بموازيننا اليوم كما قلنا حوالي 2400 كيلومتر. لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، اللبن المقصود به الحليب، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني لأصد عنه الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يعني أصد الأمم الأخرى عنه، يحميه لأمته صلى الله عليه وسلم. ما أرأفهم بالأمة صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم العظيم، يصد الناس إذا جاءوا عن حوضه ليبقى لأمته صلى الله عليه وسلم. وسيعرف كل أمته، من كان من الصحابة يعرف بعينه، ومن كان من أمته بعده من إخوانه، لأن كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو أخ له. أنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صحابي وأنت أخ، إخوانه صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالعلامة. ما هي العلامة؟ أثر الوضوء. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يعتني بوضوئه وبإكمال وضوئه من غير إسراف ولا وسوسة، فإنه العلامة التي يعرفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيبعد عنه أناس من الأمة، نعوذ بالله. من هم؟ إنهم أهل البدع. من شكم البدعة أن صاحبها الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا يجعل المؤمن نافراً من البدعة، حريصاً على أن لا يقترب منها فضلاً عن أن يقع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، يعني يؤخذ دوني ويمنع من الوصول إلى الحوض. فأقول: يا ربي أصحابي، أصحابي يعني من ديني أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأعظم الإحداث البدع، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرفعن إلي رجال منكم، يعني من أمتي، حتى إذا أهويت لأناولهم، حتى إذا أهويت لأناولهم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول بعضهم، حتى إذا أهويت الخيط لأناولهم من الماء بيدي اختلجوا دوني، أي منعوا وطردوا. فأقول: أي رب أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. رواه البخاري في الصحيح. فدل هذا على أن الذين يكرمون بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الثبات على السنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا. نعم.